وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء بينهم وقضي بينهم وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين